تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيبدو أن درس الأمس كان دسما لدرجة أنه قضى على بعض الإخوة فتفلتوا، تحدثنا بالأمس عن أنواع العلو، علو الفوقية وعلو الشأن، علو الصفات وعلو القهر، ثم تحدثنا عن التعطيل والتمثيل. والتعطيل معناه إهمال الصفة وعدم إثباتها، ويدخل في التعطيل التفويض والتحريف والإنكار. فمن أنكر الصفة هو معطل، ومن رد العلم إلى الله معطل، ومن أتى ببديل وأنكر الصفة الأصلية فهو معطل. وأخذنا مثالا على ذلك، قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. فالمفوض يقول: الله أعلم بمراده، أنا لا أثبت له يدين ولا أنفي، وأكتفي بمجرد القراء. هذا مفوض، وهو في حقيقة الأمر معطل. وقلنا إن أهل السنة والجماعة فوضوا الكيف، أما العلم معنى الصفة فمعلوم، الصفة تدل على شيئين: معنى وكيف، فالكيف مجهول والمعنى معلوم. المفوضة قالوا: الاثنان مجهولان، معنى الصفة وكيف كيفية الصفة، الأمران لا نعلمهما، نرد الأمرين إلى الله. هذا مفوض. المحرف أنكر اليدين وأتى ببديل فقال: بل يداه، اليدان يراد بهما النعمتان، يراد بهما القدرة، يراد بهما النعمة، وليس لله يدان. هذا إيه؟ محرف. المنكر المعطل قال: ليس له يدين. طب والآية ماذا نصنع فيها؟ ليس له يدين وفقط. طب رد العلم إلى الله كالمفوض؟ لا لا لا أرد. المفوض قال: جايز يكون، إنما المعطل لغى الصفة، ألغاها تماما ولم يأتي ببديل. هو اسمه معطل، التعطيل في الأصل ينصب على هذا، محرف ومفوض ومنكر، المنكر والمعطل يعني. والمحظور الثاني في هذا الباب التمثيل، وهو تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين، أو تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين. الفرق بين التمثيل والتشبيه أنها في التمثيل يكون من كل وجه، متماثلة من كل وجه، إنما التشبيه يعني في أغلب الوجوه، ولكن هناك ثمت فروق، هناك فروق. فدعك الآن من التمثيل والتشبيه. المهم، القاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات: كلمات معدودات، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. هذا واضح؟ طيب، السؤال 72: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ قلنا بالأمس إن قياس الأولى هو إذا اشترك اثنان في صفة فالأكمل منهما أولى بها. يعني مثلا السمع صفة مشتركة في المعنى وليس في الكيف، مشتركة في المعنى بين المخلوق والخالق، والسمع في المخلوق صفة كمال، فالله أولى بهذا الكمال. واضح؟ طيب العجز صفة نقص، إذا كان الإنسان يتبرأ منه من هذا العجز أو من تلك الصفة يتحاشاها، يتحاشى أن يتصف بها لأنها نقص، فالله أبعد عنها. إذا اتصف اثنان بصفة فالأكمل منهما أولى بها، وإذا انتفت صفة عن اثنين فالأكمل منهما أبعد عنها. الفرق مجهول والكيف مجهول، والكيف مجهول عندنا ومعلوم عند الله. يعني لما أهل السنة الجماعة يقولون الكيف مجهول، الله عز وجل يعلم كل شيء، أليس كذلك؟ إذن يعلم كيفية صفاته، فالمقصود بكلمة مجهول أي مجهول بالنسبة للخلق بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله فالله يعلم كل شيء والله أعلم. أصحاب العقيدة الأشعرية من الفرق الضالة أم هم أقرب إلى السنة؟ يعني لو قلنا أقرب إلى السنة ليسوا من أهل السنة، طالما أقرب إذن بينهم وبين السنة بعد، ولكن البعد عن السنة أقل من بعد المعتزلة، مش كده؟ صح؟ أقرب يعني إيه؟ يعني بعدهم قل، إذن هم من الفرق الضالة ولكن ضلالهم أقل من ضلال المعتزلة والجهمية وغير ذلك. أنا قلت إن تيسر وقت سآتيكم بالأسماء، ولكن يعني أنتم تصرون. تابع، ما احنا قلنا ارجع لكتاب القواعد المثلى للشيخ العثيمين عليه رحمة الله، ولكن فيها بعض أسماء، فيها نظر اسم المساعد واسم الراد، فيهما كلام عند فريق من أهل العلم. المالك لا، ليس المالك من أسماء الله، وإن كان الحديث في صحيح مسلم لا مالك إلا الله في الأسماء، عندي عند فريق من أهل العلم ليس من الأسماء، وأنا أميل لهذا القول. فهذه الورقة اسم، والديان فيه نظر، يعني قلت الآن الوارث والديان والمساعر والرازق، هذه الأسماء فيها خلاف بين أهل العلم، وكذلك هذا الباب صعب عسير كما قلت قبل ذلك. كيفية معاملة هذه الفرق الضالة في حياتنا؟ يعني إن كانوا جهالا ننصحهم ونعلمهم، فإن كانوا متعلمين ورؤوسا في بدعتهم فنحذر الناس منهم. نعم. رشيد لا، ليس من الأسماء ولا الصبور. قال: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو ثلاثة أنواع. الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناه من المناء. ضد توحيد الأسماء والصفات. احنا يعني ايه توحيد الأسماء والصفات؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسماء أو صفات، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء أو صفات، من غير أن نعطل ومن غير أن نمثل. من غير أن نعطل يعني لا نفوض ولا ننكر ولا نحرف من غير أن نمثل، لا نمثل الصفة ولا نشبه الصفة ولا نكيف الصفة. واضح؟ فإذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قلنا الاستواء صفة من صفات الله، صفة حقيقية لله، وهو استواء حقيقي معناه معلوم في لغة العرب وكيفه مجهول، ولا ننكر الاستواء ولا نرد الأمر إلى الله فنقول الله أعلم، ولا نحرف الاستواء إلى الاستيلاء، ولا نمثل ولا نشبه استواء ربنا باستواء أحد من المخلوقين، ولا نقول كيف استوى. واضح؟ هذا معنى توحيد الأسماء والصفات، وما قيل في الاستواء يقال في كل الصفات. نعم. والله قلت التشبيه أنه ليس مثله في كل الصفات، ولكن في أغلب الصفات تشبيه، أما التمثيل فمثله في كل الصفات. يبقى التمثيل في الجميع لا وجه مخالفة، أما التشبيه فالأغلب مماثل، ولكن هناك أشياء غير متماثلة. واضح؟ طيب، إذا عرفنا توحيد الأسماء والصفات فضده أنواع ثلاث. الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه من كونها أسماء لله سبحانه وتعالى تدل على صفات لله، تدل على ذات الله وعلى صفات لله، أخذوا بعض الأسماء ثم زادوا فيها أو أنقصوا منها وسموا بها آلهتهم، فأخذوا من اسم الله العزيز العزة وسموا صنما من أصنامهم، وهي شجرة، العزة شجرة كانت تعبدها قريش، وأخذوا من اسم الإله اللات وأنثوها، اللات مؤنثة والعزة مؤنثة، وأخذوا من اسم المنان مناه. خلاص، فهذا نوع إلحاد. إذن النوع الأول أخذ بعض الأسماء وتحريفها لزيادة أو نقصان، وتسمية بعض الأنداد أو الأصنام أو المخلوقات بها، كما رأينا في العزة أو اللات أو مناه. يعني هذا إجمال، هذا إجمال للمسألة. الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى، يعني يكيفون، يتحدثون عن كيفيتها، ينزل بطريقة كذا، أو إذا ضحك فإنه يضحك بالكيفية الفلانية. هذا لا نعلمه، الكيف مجهول، فإذا كيف الصفة ألحد، إذا كيف الصفة ألحد فيها، لأن الواجب عليه أن يرد الكيف إلى الله. إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه. طيب، الشيخ هنا جمع بين التكييف والتشبيه. نعم، لأنه لن يكيف إلا إذا شبه، هو لم يرى الله ولم يرى مثيلا لله، وليس عنده نص من كتاب أو سنة فيه كلام عن كيفية صفات الله. إذن لو تكلم عن الكيف سيشبه الله عز وجل بأي مخلوق حتى يقول كيفية الصفة كذا وكذا. كيف؟ أي كيف منين؟ لابد أن ينظر إلى مخلوق فيتحدث عن كيفية صفات الله من خلال هذا المخلوق، سيقع في التشبيه لا محال. هو هذا الذي أمامه، يعني لو أتى بكيفية ما رآها سترد، هو نفسه سيرده. نعم. قال وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوق. خلي بالك الاثنان متضادان وكلاهما إلحاد. الأول جعل الند مثيلا لله، أخذ العزيز يسمى بصنم العزة، يبقى جعل العزة الصنم ده مثيلا لله. الثاني شبه صفات الله بصفات المخلوق، يبقى جعل الله مثيلا للمخلوق. فالاثنان متضادان وكلاهما باطل، كلاهما باطل. الثاني جعل المخلوق أصلا والخالق فرعا، واضح. قال إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك اللي هم المشركون، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، أخذوا أسماء الله وسموا بها الأنداد. وهؤلاء يعني المشبهة المكيفة جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. القسم الثالث إلحاد النفاة والمعطلة، وهم قسمان. قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه وتعالى، أسمائه تعالى عندكم واو، فإذا الواو زائدة. قسم أثبتوا أسماءه، قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال. يعني اسم بلا ايه؟ بلا صفة، اسم فقط. طبعا هذا نقص، لان هذا في المخلوق اسم على غير مسمى، هو اسم جميل وشكله قبيح، اسم كريم وهو متصف بالبخل والشح. فقالوا اسم من غير صفة، اسم من غير صفة. اكتب في ورقة وسأضعها هنا. احنا في الدرس الماضي 5 أسئلة واللي قبله 4 أسئلة، وفي الاخر انا اللي هتضرب، انا اللي مخلصتش الكتاب. انتوا طبعا براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، انا اللي غلطان. فاكتب ويوضع هنا ويضم الى بقية الاسئلة. كلام الحمد لله واضح، معظم الاسئلة في خارج ال خلاص المناقشة بعد الدرس ممكن. أقول إلحاد النفاة والمعطلة وهم قسمان. قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى مجرد لفظ، إنما كمعنى ما فيش معنى، ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال. فقالوا رحمن رحيم، رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، واضطردوا بقيتها كذلك. يعني فعلوا ما فعلوا، ما فعلوه في هذه ما فعلوه في بقية الأسماء، يبقى أسماء دون صفات. وهذا قول المعتزلة، وهذا قول المعتزلة. و يوافقهم الأشاعرة على معظم هذا القول، يوافقهم الأشاعرة في معظم هذا القول. يعني الأشاعرة يثبتون 7 صفات لله، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. هذه 7 صفات يثبتها الأشاعرة: القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام. ولهم مقولة خيبة خائبة مثلهم: الفعل الحادث دل على القدرة. شوف الاستدلال على الصفة من خلال إيه؟ خلال العقل. نظروا في الكون قالوا هناك أحداث أفعال، الفعل الحادث دل على القدرة، يبقى أول صفة من صفات الله القدرة. والتخصيص دل على الإرادة، هذا ذكر وتلك أنثى، هذا أبيض وذاك أسود، يبقى في تخصيص، هذا يدل على إرادة الخالق. يبقى طالما خلق إذا متصف به بالقدرة. نوع إذا عنده إرادة. والإتقان دل على العلم، أحسن الخلق وأتقن كل شيء خلقه، يبقى هذا يدل على العلم. ثلاث صفات الآن: القدرة، الإرادة، العلم. ثم قالوا وهذه الثلاثة لا توجد إلا في حي. شوف الاستدلالات، استدلالات إيه؟ عقلية كلها. وهذه الثلاثة لا توجد إلا في حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. بس سبع صفات أثبتوها عن طريق إيه؟ العقل. طيب لما أنكرتم بقية الصفات؟ يقول لك لأنها تدل على المشابهة. قال لك ما هو أنتم أثبتوا كلام، والكلام قد يشابه الكلام، لما فرقتم بين كلام الرب وكلام المخلوق؟ ما الذي جعل فرقتم هنا؟ فرقوا في الباب، بل يداه إذن يداه ليس كمثله شيء. كلام خايب لا يصدر إلا من الحمقى، وإن كانوا مفكرين ولا متنالين بستين نيل. المهم قال وهم قسمان، قسم أثبتوا ألفاظ أسماء ونفوا الصفات، سمع بلا سمع وعليم بلا علم إلى آخره. هؤلاء المعتزلة يوافقهم الأشاعرة، ولكن في غير السبع صفات التي ذكرتها لكم. قدير بقدرة لا عند الأشاعرة، قدير بلا قدرة عند المعتزلة، سميع بسمع عند الأشاعرة، بلا سمع عند المعتزلة، السبع صفات فقط يثبتونها. طب رحيم، السبع صفات فيهم رحمة؟ لا، يبقى رحيم بلا رحمة. خلاص. وهكذا. وقسم صرحوا بنفي الأسماء. طب الأول كان إيه؟ أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، يعني لا أسماء ولا صفات، ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، وهذا فعل غلاة الجهمية. وهذا فعل غلاة الجهمية. الآية بتقول يعلم، يقول لك لا، الله لا يجهل. طب الله حي؟ لا، الله غير ميت. صفة كذا يجيب لك الضد وينفيه. طيب ما هو لا يسمع، ممكن لأنه حجر أصم، لا يسمع ولا هو أصم ولا هو سميع، لأن السمع ليس من صفات ابتداء ولا ضد السمع. واضح؟ مش إشكال. سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. جماعة اللي شبهوه، هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء. الذين أخذوا أسماءه وسموا بها المخلوقات، أو الذين كيفوا صفاته وشبهوا صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير عند العليم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نتكلم في كيفية صفات الله، أو شبه صفات الله بصفات المخلوق، من أين أتى بذلك؟ وهو لا يحيط بالله عز وجل علما، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله ولا بكيفية الصفات أو الأفعال. جزاك الله. واضح؟ إذن ضد توحيد الأسماء والصفات الإلحاد، الإلحاد فيها. أذكر أنواع الإلحاد. إلحاد فيها أي بأخذ بعض الأسماء زيادة فيها ونقصان وتسمية الأنداد بها، إلحاد فيها بالكلام عن كيفيتها أو تشبيه صفات الله عز وجل بصفات المخلوق إلحاد فيها بنفي الأسماء والصفات بالكلية أو نفي الصفات مع إثبات الأسماء. واضح الكلام؟ السؤال 73: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ فاكر لما قلنا الشجرة والأرض بدلالة اللزوم؟ طيب إذا لم توجد أرض يبقى ما فيش شجرة، طيب ما فيش توحيد ربوبية، لن يكون هناك لا أسماء وصفات ولا ألوهية، خلاص هي متلازمة، فمن أنكر نوعا منها يكون منكرا للباقي، وإن قال أنا مؤمن بكذا فهو كاذب في دعواه، هو كاذب أو جاهل. نعم هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، سأل غير الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله، شفاء، رزق، إطالة عمر، بركة، هذه الأمور لا يملكها إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، بل مخ العبادة، بل مخ العبادة صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الإلهية. صح صح، لما دعا غير الله وسأله ما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك إلهية. لو كان سأله في أمر يقدر عليه ليس شركا، ليس شركا، ولكن هو سبب. طيب وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، لأن من الذي يعطي ويمنع؟ من الذي يقدر على كل شيء؟ يبقى ده شرك إيه؟ فسأله لأنه يعتقد أنه قدير، سأله يبقى شرك ألوهية، لأنه يعتقد أنه قدير شرك ربوبية، شرك ربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان كان، يبقى ده شرك أسماء وصفات، لأن السمع المطلق لمن؟ كمال السمع لمن؟ لله. فهو في البر دعا في ال وبيقول لك ايه، اذا ضاقت بكم الامور فعليكم بالسيد البدوي المهاب الذي اذا دعي في البر والبحر اجاب، يبقى يسمع وانت في البر ويسمع وانت في البحر، ولو في جوف السماء يسمع ولو في اعماق البحر يسمع، يبقى اثبت له سمعا لا يكون الا لله، يبقى شرك ايه؟ اسماء وصفات. واضح؟ يبقى لو اشرك في واحد منها فلا شك انه مشرك في الباقي. طيب نعم ها مال ثاني، الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن ايه عبادتي. طب وفين العبادة؟ الدعاء. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي. اذا الدعاء هذا مفهوم، فهو دعا غير الله، قال يا فلان يا فلان كذا، يبقى دعا غير الله وسأل منه ان يفعل له كذا، هذا الدعاء وهذا السؤال شرك ألوهية. خلاص؟ لا، الدعاء والسؤال نفسه شرك ألوهية. هذا يدل على أنه معتقد أنه يقدر على هذا، هو دعا له وسأله ليه، يبقى هذا يدل أنه هو إيه؟ هذا المدعو على كل شيء قدير، يبقى هذا شرك إيه؟ ربوبية. والله أعلم. واضح يا أخوانا؟ قال ويصرحون بذلك اللي هو السمع على البعد والقرب وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. يبقى لما أشرك في الألوهية دل ذلك على أنه مشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. واضح؟ مفهوم؟ يبقى إذن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، فمن أنكر واحدا منها أنكر الباقي، أشرك في الباقي. محدش يجي يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ده هذا في وقت الضر، في وقت الضر يقرون الله عز وجل بالتوحيد، أما في وقت الرخاء فينكرون ذلك. ثم هذه الآية ليست في كل العرب، صنف من العرب كانوا يوحدون في الربوبية ويشركون في الأسماء والصفات والألوهية، وكثير من العرب كان مشرك في الأنواع الثلاثة. يبقى ولئن سألتهم ليست لكل العرب، ولكن صنف من العرب كان عنده توحيد ربوبية. عبد المطلب قال أنا رب الإبل وللبيت رب رب يحمي، ما هو ده توحيد ربوبية. ولكن هل كل العرب كانوا على اعتقاد عبد المطلب هذا في توحيد ربوبية؟ لا، فهذا كان اعتقادا لبعضهم دون البعض، والكل كان مشركا في الألوهية. ماشي، انتهينا بذلك من الكلام عن الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله. ننتقل الآن إلى الكلام عن الركن الثاني. طبعا الشيخ يقول بل مخ العبادة، الحديث ضعيف في سنة الترمذي وسند ضعيف، في الصواب الدعاء هو العبادة، وثبت أيضا في سنة الترمذي وسنده صحيح. يبقى توحيد الله عز وجل على ثلاثة أنواع: توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، توحيد ألوهية. وعلمنا ما ضد كل واحد من هذه الثلاث: ضد الألوهية الشرك الأصغر والأكبر، ضد الربوبية اعتقاد متصرف مع الله، وضد الأسماء والصفات الإلحاد بأنواعه التي ذكرناها. مفهوم يا أخوانا؟ يعني أنتم لو ذكرتم يعني كان الأمر يسير، ولكن يلا ربنا يسمحكم. ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. من القائل؟ الله، والله عز وجل لا أصدق منه قيلا ولا أحسن منه حديثا، فإذا قال فقوله الحق. وقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. عند ربك في العلو، ليسوا معه فوق العرش، ولكن عند العندية هنا العلو، وكل يأخذ العلو الذي يناسبه، فالله الخالق فوق جميع المخلوقات، والملائكة لها علوها الذي يناسبها في السماوات وحول العرش، يطوفون حول العرش يسبحون ويحملون العرش وفي السماوات وهكذا. وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لما خص جبريل وميكال مع أنهم الملائكة؟ هذا ذكر الخاص بعد العام من أجل التشريف والتكريم. من كان عدوا لله وملائكته، إذن ملائكة موجود. وتقدم الإيمان بهم في السنة في حديث جبريل وغيره أن تؤمن بالله وملائكته، وفي صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن الله تعالى خلقهم من نور، خلق الله عز وجل الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم كما جاء في آيات القرآن. والأحاديث في شأنهم كثيرة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، هذا في الصحيحين خلاص، وغير ذلك من أحاديث. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ هو الإقرار الجازم بوجودهم. إقرار يعني إيه؟ علم وتصديق وقبول وانقياد. طالما أقر إذن ما استكبر، طالما أقر إذن هو يعلم ما يقر عليه، طالما أقر إذن لا يشك، بدليل الجازم. فالجازم أي الذي ينفي الشك، هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون. مربوب يعني مخلوق، فالرب خالق والمربوب مخلوق، مربوبون يعني مخلوقون. مسخرون، سخرهم الله عز وجل لعبادته، عباد مكرمون، وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، لا يقدمون قولا على قول الله، ولا يتكلمون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يفطرون يعني يضعفون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. ويستحسرون فيها معنى الكلل والملل والضعف. السؤال الثاني، عرفنا يعني الإيمان بالملائكة أنهم خلق من خلق الله موجودون، وأن الله عز وجل خلقهم من نور خلاص، وهذه الآيات توضح بعض صفاتهم، أنهم عباد وأنهم مكرمون، لا يقدمون قولا بين يدي الله، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم، لا يفطرون عن عبادة الله، لا يستكبرون عن عبادة الله إلى آخره. أذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. طبعا يا أخوانا هم متفاوتون في الخلق، هم خلقوا من نور باتفاق، ولكن متفاوتون في الخلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فمن الملائكة ما له جناحان، ومن له 3، ومن له 4، يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل له 600 جناح، وقد سد الأفق. وفي سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن واحد من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. شحمة الأذن قطعة اللحم التي في آخر الأذن، والعاتق ما بين العنق والمنكب، مش الكتف، هذا منكب، كتف العظم في الخلف، عظم اللوح، واضح؟ فعنق الملك مسيرة 700 سنة، ها مفهوم؟ ما أنا ما فعلت ذلك، أنا قلت شحمة الأذن هي قطعة اللحم التي في آخر والعتق هذا، فأنا ما قلت ما بين عاتقه، ما بين شحمة أذني وعاتقه، ما فعلت ذلك، لأنه لا دليل على إن الملك بهيئة الأذن هذه، هذا أمر إلى الله، يعني كيفية الملك لا نعلمها، فكيف لنا أن نتكلم في كيفية الله في السمع والبصر فقط. إن الله كان سميعا بصيرا، وصنع كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له أذن ولكن له سمع حقيقي، كما أن للإنسان سمعا حقيقي، هذا معنى. ها لا، دي مسألة خارج عن النص. قال: اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. الجواب: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، هم باعتبار ذلك، باعتبار ايه؟ الوظيفة، ما هيأهم الله له، وظائفهم، باعتبار وظائفهم، باعتبار ما هم موكلون فيه أنواع وأقسام كثيرة. فمنهم الملك، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومنهم الموكل بالقطر، وهو ميكائيل عليه السلام، وفي ذلك حديث، القطر المطر، والمطر سبب الرزق. فما هو القطر سبب للرزق، فموكل بالمطر والرزق. ومنهم الموكل بالصور، وهو إسرافيل عليه السلام، وهذا قول كثير من أهل العلم ولكن لا دليل عليه. وكأن هؤلاء العلماء تلقاه بعضهم من بعض دون أن ينظر إلى دليل، حتى اشتهر ذلك القول ولكن لا دليل عليه. لا دليل على أن إسرافيل هو النافخ في الصور. نعم هناك ملك ينفخ، وهناك صور ينفخ فيه، وهناك ملك اسمه إسرافيل، ولكن هذه قضايا يحتاج الجمع بينها إلى دليل. ولا دليل أن الذي ينفخ هو إسرافيل، مفيش. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ هل هنا تصريح؟ مفيش تصريح، الله أعلم. ومنهم الملك، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعواله. هذا كلام صحيح، اسمه ملك الموت وليس عزرائيل كما يقول الجهال. وأعوانه الله أعلم، ولكن هو سماه الله عز وجل ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، حديث البراء بن عازب، فيأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول خروجي أيتها الروح. الحديث لا لا لا لا اصبر. نعم من ايه؟ ما اللي قال عزرائيل زي اللي قال عبد الرحمن زي اللي قال عبد الكريم؟ من ايه؟ ما الدليل؟ هذا امر غيبي نحتاج فيه الى الدليل. قال واعوانه توفته رسلنا وهم لا يفرقون. فاعوان ملك الموت الذين يعاونونه في حمل الروح، ملك الموت يقبض الروح والاعوان له يأخذون تلك الروح ويصعدون بها لله، ماشي، حتى لا يكون هناك تعارض بين الآيات. قل يتوفاكم ملك الموت، الله يتوفى الأنفس، توفته رسلنا، كل بمقامه. الله يتوفى الأنفس هو الذي يأمر ملك الموت. مين اللي بيقبض الروح؟ من الذي يباشر ملك الموت؟ خلاص انتهت مهمته. طيب من يحمل الروح ويصعد بها لله؟ الأعوان. يبقى قبض ولا ما قبضوش؟ يبقى ده مقام وده مقام. طب الكل يعمل بأمر من؟ بأمر الله. إذن من المتوفي الحقيقي؟ الله متوفي، أما متوفى يعني ميت، تقولش بقى توفى فلان، إنما توفي فلان، مش لما تنادي على حد مات يعني، لا، وصف لله عز وجل. ومنهم الموكل بأعمال العباد، وهم الكرام الكاتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. ومن هنا بمعنى الباء، أي يحفظونه بأمر الله. ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها، وهم رضوان ومن معه، ولا يدل على ذلك دليل، ما فيش دليل على أن خازن الجنة اسمه رضوان، خلاص فيش دليل صحيح أن خازن الجنة اسمه رضوان. ومنهم الموكل بالنار وعذابها، وهم مالك ومن معه من الزبانية، ورؤساؤهم 19، وهذا كلام صحيح، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وما جعلنا أصحاب النار إلا عليها 19، يعني رؤساء رؤساء الملائكة الموكلين بالنار رؤساؤهم 19، ورئيس 19 مالك. إنما النار لدى أعداد مهولة يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، دول بتوع النار، نسأل الله العافية. ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون، الكتب دون دليل عليه، زي ما يقول لك رضوان، وزي ما يقول لك ان إسرافيل هو النفس في الصور، لا دليل، لا دليل. ومنهم الملك الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، يأذن الله عز وجل فتخلق، حتى إذا بلغ 20 و100 يوم أمر الملك بكتابة 4 أشياء. الحديث معروف في الصحيحين من حديث ابن مسعود. ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور في رحلة المعراج، وإذا هو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك، والحديث ثابت. ومنهم ملائكة سياحون، إن لله ملائكة سياحة يتبعون مجالس الذكر، يقولون هلم إلى بغيتكم، يتبعون مجالس الذكر. ومنهم صفوف قيام لا يفترون يضعفون، ومنهم ركع وسجد لا يرفعون. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطف، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد، إلا وملك ساجد. فهناك ملائكة صفوف سجود، صفوف ركع، ومن عجيب الأمر أنهم إذا قامت الساعة قالوا: ربنا ما وفيناك حق عبادتك، رغم هذه العبادة المستمرة. نعم، ركع جمع راكع، وورد في بعض الألفاظ أو في الأحاديث الأخرى أن منهم الراكع الذي لا يرفع. ومنهم غير من ذكر: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. لم نحصي الملائكة عددا أو كما أو كيفا أو وظيفة، فهذا الذي نعلمه من آيات الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل كل هؤلاء هم الملائكة؟ هذه كل الوظائف؟ علم ذلك عند العليم الخبير اللطيف سبحانه وتعالى. هذا كلام موجز في الكلام عن الإيمان بالركن الثاني، وهو الإيه؟ الملائكة، والله أعلم. ننتقل إلى الكلام عن الركن الثالث وهو الكتب. نعم، ها؟ يعني الذين يطوفون حول العرش، هكذا فسروها. ولكن نعم، هناك ملائكة يطوفون حول العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني يطوفون حول العرش، فالطواف حول العرش ثابت من الآية. ولكن التسمية نفسها انهم قربيون، هذا يروى عن ابن عباس ولا يثبت، ولا يثبت الأثر عن ابن عباس. وعلى ذلك فنسميهم ملائكة، نسميهم ملائكة يطوفون حول العرش. ما دليل الإيمان بالكتب؟ سؤال: لما قدم الكلام عن الملائكة وهم مخلوقون على الكتب والكتب ليست مخلوق؟ الجواب: لأن الملائكة لم نرها، أما الكتب فبين أيدينا، واضح؟ فقدمت الملائكة في الذكر على الكتب، لأن الملائكة أمر غيبي، كما أن الله عز وجل لم نره فكذلك الملائكة لم نرها، فناسب ذلك أن تذكر بعد الإيمان بالله، أن تؤمن بالله وملائكته. أما الكتب والرسل فأمر مشاهد، وإن لم نشاهد الرسل ولكن من الناس من شاهدهم، فلذلك أخرت الكتب عن الملائكة والله أعلم. ما دليل الإيمان بالكتب؟ أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والكتاب الذي نزل على رسوله القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب التي أنزلها من قبل في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. نعم، ولكن انظر: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فمع القرآن نزل لأنه نزل مفرقا فتكرر نزوله، فناسب ذلك نزل، لأن نزل يعني نزل مرة ومرة ومرة ومرة. أما أنزل ففيه إشارة إلى أنها نزلت مرة واحدة، يعني كل كتاب نزل مرة واحدة. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. طبعا هنا كتب نعلمها وكتب لا نعلمها، يعني آمنا وما أنزل إلينا القرآن وما أنزل إلى إبراهيم الصحف، طب الذي أنزل إلى إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو الأسباط لا نعلم اسمه ولكن أنزل إليه كتاب، وما أوتي موسى التوراة والصحف، وما أوتي عيسى الإنجيل، طب النبيون وما أوتي النبي، كل نبي كان له كتاب اسمه لا ندري. فالإيمان فيه إجمال وفي تفصيل كما سيأتي. الآيات وغيرها كثير، ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، من لإفادة العموم والاستغراق. هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ الجواب إيه؟ لا. سمى الله منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقوله تعالى: وآتينا داود زبورا، هنا التفصيل في أسماء بعض الكتب، يبقى التوراة والإنجيل، وآتينا داود زبور. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي، يعني صحف موسى وصحف إبراهيم، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. البينات الآيات الباهرات الدالات على أنهم صادقون، إلا التي يسمى الناس معجزات، والأحسن أن تسمى آية كما سماها الله عز وجل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، معهم الكتاب يعني كل نبي له كتاب، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الميزان يعني العدل، ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالعدل، يقيم العدل بينهم. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، مثل كما قلنا صحف إبراهيم، صحف موسى، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن. وهل صحف موسى هي التوراة أو غيرها؟ خلاف بين العلماء، من العلماء نقول التوراة هي الصحف، ومن العلماء نقول غيرها. فعلى الغيرية إذن ستة كتب، على أن الصحف هي التوراة إذن خمسة كتب. طيب، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، مش كده؟ يبقى الفرقان كتاب آخر؟ لا، هذا وصف للتوراة لأنها تفرق بين الحق والباطل. واضح؟ نعم. التلمود هو لم يأتي ذكره في القرآن ولا في السنة، فما دام قد سموه التلمود فلا شك أن التسمية محرفة، هذا ابتداء. ثم الكتاب نفسه محرف لا شك في ذلك. لا أدري والله، ما أدري، ما قرأت في حالهم. نعم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. يبقى كل نبي له كتاب. إيه اللي ذكر في القرآن؟ الخمسة أو الستة. طب أين البقية؟ نؤمن بها. إن لكل نبي كتابا. طيب عند التفصيل، التوراة لموسى، الزبور لداود، والإنجيل لعيسى، والقرآن لمحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. ماشي، والله أعلم. قال وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به ورسوله، وقل آمنت فنقول فيه ما أمر الله به رسوله، مش كده؟ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قول يا محمد، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله عز وجل. طبعا أنزل الله إشارة إلى دليل على إيه؟ علو الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ ما معناها؟ معناه، ما معنى الإيمان؟ التصديق الجازم. تصديق يبقى في علم وفي قبول وفي انقياد، وجازم يبقى في يقين. التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، تكلم بالصحف وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور وتكلم بالقرآن، سمع جبريل منه ذلك الكلام بالتوراة، فنزل ونزل بتلك التوراة على موسى، خلاص، نزل بالإنجيل على عيسى، سمع جبريل من الله وسمع النبي من جبريل. واضح؟ يبقى هذا قوله، وأن الله تكلم بها حقيقة، ولكن خصت التوراة بأن الله كتبها، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل. إن أنتما تكثران من الأسئلة، كفاكما كفاكما، نريد أن نعوض. قال وأن الله تكلم بها حقيقة، واضح؟ يبقى أن الله عز وجل أنزلها جميعا، وأن الله عز وجل تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري. اقرأ في آخر سورة الشورى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء حجاب، يبقى ما فيش واسطة جبريل، أو يرسل رسولا، اللي هو مين؟ جبريل. نعم. فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، كما سمع موسى عليه السلام من ربه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا سمعه موسى من ربه تبارك وتعالى مباشرة دون واسطة. ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري: سنقرئك فلا تنسى. يعني ينزل جبريل فيقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسى. لا تعجل، لا تعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، سنجمعه في صدرك ونبينه لك. ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري. من الرسول الملكي؟ جبريل المخصص بالوحي. طب من الرسول البشري؟ كل رسول نزل عليه كتاب، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده اللي هو ايه؟ التوراة، وكتبنا له كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وحيا يعني إلهاما، شيئا يقذف الله عز وجل في قلبه، أو من وراء حجاب كما حدث مع موسى، أو يرسل رسولا كما حدث مع بقية الأنبياء، يرسل إليهم جبريل عليه السلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، برسالاتي وبكلامي، مع إن موسى أتى برسالة واحدة لما جمعت، يعني على اعتبارات منها أن من آمن بموسى لا بد أن يؤمن بكل الرسالات فذكر الجمع، أو لأن موسى عانى ما لم يعاني منه أحد، إذ أنه أرسل إلى أكبر طاغوتين فرعون وبني إسرائيل. واضح؟ بني إسرائيل طاغوت، نعم طواغيت، نسأل الله العافية. الراجل لسه معاهم سيدنا موسى عليه السلام، تركهم مروا على أقوام يعكفون على عجل لهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. برضو نعم، إني اصطفيتك على الناس، الناس في زمانك وليس على كل الناس، برسالاتي وبكلام. نعم اصطفاه بكلام، إذ أن الله عز وجل كلم موسى مباشرة، وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالتوراة تكلم الله عز وجل بها مع موسى، وكتبها الله عز وجل لموسى. هذه خصائص التوراة نؤمن بها، والله عز وجل يفعل ما يشاء. وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل، ذكر هذه الكتب في أول لما قال: أنزل عليك الكتاب والكتاب الذي نزل من قبل. وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا بما أنزل إليك. والله عز وجل أنزل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال: وقال تعالى فيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فرقناه، فصلناه، وبيناه لتقرأه على الناس على مكث مهل وتؤدة ونزلناه تنزيلا. فرقناه من الفرقان يعني الإيضاح والبيان، وفي قراءة فرقناه يعني فصلناه ونزلناه مفرقا. واضح التفصيل بمعنى البيان والتفصيل بمعنى التجزيل. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الآيات. وقال تعالى فيه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حميد. طبعا في الآيات لفظة أنزل ونزل ونزل، فهذا كله دليل على علو المنزل علو الله سبحانه وتعالى، والمنزل وصف وليس من أسمائه سبحانه وتعالى. ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ قال الله تعالى، قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. طب هنا قال ايه؟ وأنزلنا، وفي آية أخرى ونزلناه. الحمد لله الذي أنزل على عبده. طيب إذن هناك مقامات، مقام يناسب الإنزال ومقام يناسب التنزيل. فباعتبار أن القرآن نزل جملة من السماء إلى من عند الله عز وجل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، نزل جملة واحدة، يبقى أنزلنا. وباعتبار نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما على مدار 23 سنة، يبقى إيه؟ نزلنا، يبقى لا تعارض. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي يصدق الكتب السابقة، يصدق الكتب السابقة، ومهيمنا عليه. عند الخلاف الحكم للقرآن، لأنه مهيمن مسيطر حاكم على الكتب السابقة. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، يفترى يخترع ويؤلف ويكتتب، أساطير الأولين اكتتبها. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تصديق الذي بين يديه أي يصدق الكتب السابقة، وتفصيل الكتاب يفصل ما أجمل في الكتب السابقة، لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى، يختلق ويخترع، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تفصيل كل شيء يحتاجه الناس، وإلا فكيفية الصفات لم تأتي في الكتاب، صح ولا إيه؟ يبقى هنا كل عموم ولكن مخصوص بما ينفع الناس وبما يفيد الناس، أما ما لا يفيدهم فلا تفصيل في الكتاب فيه. هذا واضح؟ طيب. قال أهل التفسير: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا، مؤتمنا يعني أمينا عليه حاكما عليه، وشاهدا على ما قبله من الكتب، شاهدا عليها. والشاهد يصدق أو يكذب، والحكم للشاهد، إذا صدق الكتب السابقة إذن هذا صفر، إذا كذبها إذن علم أن ما في الكتب السابقة في هذا الأمر كذب، وأن ما في القرآن صفر. ومصدقا لها يعني يصدق ما فيها من الصحيح، وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، هذا منسوخ أو هذا ثابت مقرر. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، يعني لم ينقلب على عقبيه كعبد الله بن سلام أو سلمان أو غيرهما ممن كان قد تهود أو تنصف، فلما سمع القرآن آمن به. أما الذين انقلبوا فمعروف أحبار اليهود ورهبان النصارى، نسأل الله العزيز. كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، الكتاب من قبله، الهاء تعود على القرآن، والذين أوتوا الكتاب من قبل القرآن، النصارى عندهم الإنجيل واليهود عندهم التوراة، هم به يؤمنون. به يعني بالقرآن الذي أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ف طبعا جزاؤهم أولئك يؤتون أجرهم مرتين، مرة لأنه آمن بالنبي السابق موسى وعيسى، ومرة لأنه آمن بمحمد صلى الله على الجميع. وهذه الآية في حق كما قلت سلمان نعم، وفي حق عبد الله بن سلام ومن كان مثلهما. ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ الجواب، انتوا فاهمين معنى السؤال؟ يعني ما واجب الأمة تجاه القرآن، ما حق القرآن على الأمة؟ طالما حق للقرآن يبقى واجب على واجب على الأمة، ما هو حق للقرآن وواجب على الأمة، يبقى ما واجب الأمة نحو القرآن تجاه القرآن، ما حق القرآن على هذه الأمة؟ هو اتباعه ظاهرا وباطنا، والتمسك به، والقيام بحقه. اتباع القرآن في الظاهر والباطن، كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، ونتمسك به قراءة وتدبرا وعملا وتطبيقا وتحاكما وتشريعا، والقيام بحقه، نشر القرآن، تحفيظ القرآن، تفسير القرآن، طبع القرآن، ترجمة المعاني لغير المسلمين أو لغير العرب، لغير المسلمين حتى يعلموا ويسلموا، ولغير العرب حتى يفهموا معاني الكتاب. واضح؟ هذا يدخل في القيام بحقه، وطبعا تبجيل القرآن وتعظيمه، خدت بالك، تطيب القرآن أمر طيب جميل، تطيب المصحف وتحفظه، هذا كله جميل. مش تبوسه الظهر اللي بطنه تروي كما يفعل أهل الله. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. هي فاتبعوه، مش كده؟ فاتبعوه واتقوا، يبقى فاتبعوه، اتبعوا القرآن. طب كيف تتبعون دون أن تقرأوا؟ يبقى لابد من القراءة. طب القراءة لا تؤدي إلى الاتباع، لابد من العلم حتى كيف تعلم كيف تتبع. إذن تقرأ وتعلم وتتبع، هذا واجب الأمة، قراءة للكتاب وتدبر وفهم ثم تطبيق وعمل. والأمة الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا تحقق فيها واحد من الثلاثة لا تجد الثاني. قل من يتصف في أمة الإسلام بهذه الأمور الثلاثة: قراءة وتدبر وعمل. في قارئ يقرأ مئات المرات في اليوم بس عشان يقعد على ويقبض، وفي يتدبر عشان يفضي، أستاذ الدكتور في التفسير والدراسات العليا، ونسأل الله عافية. وقال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إيه اللي أنزل؟ القرآن. ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا في وجوب الاتباع، في وجوب اتباع القرآن. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. طيب، والذين يمسكون بالكتاب، الفعل مسك يتعدى بنفسه لا بحرف الجر. الأصل أن يقال والذين يمسكون الكتاب، واضح؟ فجاء هنا حرف الجر مع الفعل. لما؟ الجواب: ما سمعت وما فهمت. طب أقول لك وأنت تنظر في قولك هل يوافق ما أقوله أو لا. ضمن الفعل يمسك معنى الاعتصام، لأن اعتصم بي، فهمت؟ فأنت أضرب قولك بقى. يعني تمسك الكتاب، ما قد يتمسك به دون أن يعتصم به، التمسك ظاهرا، ولكن ضمن التمسك معنى الاعتصام، فقال يمسكون بالكتاب، يعني متمسكون بالكتاب وهون به، المعنيان معا أتيا من خلال الفعل يمسكون ومن خلال حرف الجر الباء، هذا يسمى بالتضمين. وأوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الشيخ يقول وهي عامة في كل كتاب، يعني في الأمم السابقة الذين تمسكوا بكتبهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالله عز وجل لا يضيع أجرهم. ولكن بعد نزول القرآن لا تمسك بالتوراة والإنجيل، لأن القرآن كما قال تعالى ومهيمنا عليه. وأوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، وحديثه في الصحيحين. وفي حديث علي مرفوعا إنها ستكون فتن، ستوجد فتن يعني في المستقبل. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، وذكر الحديث وهو ضعيف. هذا الحديث في سنن الترمذي وسنن الدارمي وسنده ضعيف، في الحارث الأعور ضعيف الحفظ. طيب، إذن الواجب على الأمة تجاه القرآن اتباع القرآن ظاهرا وباطنا، يعني نتبع المحكم ونؤمن بالمتشابه، نرد المتشابه إلى الله، ولكن نقول كل من عند ربنا، ونتمسك بالكتاب قراءة وتدبرا وعملا، ونقوم بحق الكتاب كما قلت من كتابته، من حفظه، تحفيظه، تفسيره، طبعه، ترجمة معانيه، كل ذلك حق للكتاب علينا. ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ يشرح لك، هو ذكر سطرا ثم أتى بأدلة على هذا الاتباع، وقلت الاتباع ظاهرا وباطنا، إيه الأدلة؟ كذا وكذا. طب ما معنى الاتباع؟ ما معنى التمسك بالكتاب؟ هذا الجواب، حفظه، التمسك بالكتاب حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، آناء الليل قراءة وصلاة، وآناء النهار قراءة وتدبرا، وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله، أمثال ذكرها الله لأخذ العبرة والعظة، فتقرأها وتتقعظ وتعتبر، وإلا ما قمت بحق القرآن. مش قصة سيناريو حوار وخلصت القضية والحلقة الأولى والأخيرة وتمتعنا، لا، لقد كان في قصصهم لمن؟ لأولي الألباب. والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاستعاذ بقصصه، الأمثال التي يضربها الله والقصص الذي يذكره الله للفهم والعمل وأخذ العظة، والعمل بمحكمه، آية محكمة يبقى نعمل، أقيم الصلاة، خلاص آية محكمة نقيم الصلاة، كيف نقيمها؟ كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتم الأصل، والتسليم لمتشابهه، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ طب يأتي معلوم المعنى وهو المجيء، كيف يأتي؟ أمر متشابه، الله أعلم. واضح؟ يبقى المحكم نؤمن به ونفهمه، والمتشابه نؤمن به ونرده إلى الله. قال والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه، الذب الدفاع، ذب يذب ذبا أي دافع ونافح وناضل، والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين. عندك لتحريف ولا تحريف فقط؟ طيب، يذب عنه تحريف الغالين، يعني الذين غلوا فيه، تنصعوا فيه، حاولوا تفسير المتشابه، وانتحال المبطلين الذين يدخلون الأباطيل في كتاب الله عز وجل، والقصص الباطل والتفسيرات الباطلة، أرسل عليهم طيرا أبيلي، يعني إيه؟ جراثيم، زي ما بيقول واحد يقول لك عليه مش عارف اسمه إيه. والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة، النصيحة له الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالقرآن له نصيحة لا ينصح، ولكن تنصح الأمة بقراءته، بتدبره، بالعمل به، النصيحة له، بكشف الشبهات عنه، بالدفاع عن القرآن، كل ذلك يدخل في النصيحة له. والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وليس كما يقول أي واحد بلغوا عني ولو آية. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قاله لمن؟ للصحابة الذين يفهمون اللغة. فإذا كلمهم إنسان بحديث هم فاهمين التقديم والتأخير والتنكير والابتداء والتخصيص، هذا كله مفهوم لغتهم. إنما الآن هات آية وقول الإنسان، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا يفهمونه إلا كان لهم فتنة، فبلغوا عني ولو آية إذا توفرت فيك شروط البلاغ أو في السامع. هذا كلام علي رضي الله عنه، ثبت عنه رضي الله عنه. انتهينا بذلك من الكلام عن القرآن وهيمنة الكتب السابقة وواجبنا نحو القرآن. يبقى بإذن الله عز وجل في الدرس القادم الكلام عن إن القرآن مخلوق، وهذا كلام باطل وبدعة ضلالة، ومن قالها ينظر في حاله يكفر أو لا. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. خلال الاستراحة نجيب عن الأسئلة. نعم، متشابه الآيات التي لا نعلم معناها أو لا نعلم كيفيتها. وما أنت بمحدث قوما حديثا، هذا والله أعلم عن علي بن أبي طالب. أن نؤمن بالملائكة إجمالا وتفصيلا، نعم تفصيلا يبقى الأسماء التي ذكرت والوظائف التي ذكرت. إجمالا إن الله عز وجل خلقهم من نور وعددهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. في كتاب من كتب العقيدة وجد أن صفة الله 20 قدرة وإرادة وعلم وحياة، هذا كلام الأشاعرة كلام باطل. ما ضد توحيد الإلهية؟ الشرك الأكبر والأصغر ضد توحيد الربوبية اعتقاد شريك مع الله أو متصرف مع الله في ملكه. الطوائف الضالة في الأسماء والصفات المعتزلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. لماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن بدلا من اجتهاد العلماء؟ هذا سؤال تفسير يقدم لشيخ طارق. هل الحنان والمنان اسما لله؟ أما المنان فقد ورد في حديث صحيح ثابت، والحنان لم يثبت، والمنان اختلف فيه أهل العلم. طيب جزاك الله خيرا. جز الشارب أي لا يطيل، لا يطول حتى يخفي الشفة العليا. وكان عمر رضي الله عنه له شارب إذا تضايق برمه ونفخه، خلاص. فالمسألة جز الشارب يعني قصه، وأنا أقصه ولكن لا أنهكه، وعشان خطرك إن شاء الله أقص ولا تحزن. بس ما بعرفش يعني ده برضو بترجعني السؤال بتاع التفسير ليه. نعم، جاء وانتشر أن هاروت وماروت من الملائكة وهما كانا يعصيان الله في تعلم وتعليم السحر، فنرجو التوضيح والإرشاد. والله المسألة اختلف فيها العلماء هل هاروت وماروت من الملائكة أو لا. من العلماء من يقول ذلك أنهما كانا من الملائكة ثم رفعت عنهما العصمة لذلك فسدا ووقع في الكبائر، ومن العلماء من يقول لم يكونا من الملائكة ابتداء. هنا ده يقدم شفر. نعم، ذكر جبريل وميكائيل من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام، وفي هذا أيضا أن بني إسرائيل كانوا يكرهون جبريل لأنه ينزل بالعذاب ويحبون ميكائيل لأنه يأتي بالقصر، فجمع الله عز وجل بين الاثنين لأنهما جنديان من جنود الله. جميع من يبعد عن الكتاب والسنة ويدعو لمنهج بعين مثل الجهمية والمعتزلة والصوفية، هل إذا نصح للرجوع عن هذا الضلال ولم يستجيبوا نزجرهم ولا نلقي عليهم السلام ولا نرد عليهم السلام؟ يقاطعون إن كان المقاطعة تزجرهم. فاحنا